هي همسة من فهمنا للدين تدعو للحوار، هي دعوة من قلبنا وشعارنا هو باختصار. إذا خاف الخليل وخاف موسى وآدم والمسيح وخاف نوح، ولم يتشفعوا للخلق خوفا، فما لي لا أخاف ولا أنوح. ما كرهت الموت لأجله فاتركه. أنت خايف تموت ليه؟ علشان ما بتصليش؟ صلي. ما بتزكيش؟ زكي. ما بتصومش؟ صم. تشرب الخمر؟ اترك الخمر. بتشتغل بالتمثيل والعري والكلام ده؟ اترك هذا. بمقصر بعمال ماشي مع الفسقة والظلمة والكلام ده؟ اترك هذا. الموت أبلغ واعظا لمن اعتبر، والقبر أصدق من يوافيك الخبر. لو كانت الدنيا تدوم لنا لما مات النبي محمد خير البشر. كل شيء إذا تدبرت بينك وبين نفسك تخشى أن تموت لأجله فاتركه، ولا يضرك متى مت ولا أين مت. هي همسة من فهمنا للدين تدعو للحوار، هي دعوة من قلبنا وشعارنا هو باختصار.